من عذاب قلبي مليان غروب يا با قويني يا ربي على دنيا كدابة من عذاب قلبي بل يا غروب يا با قويني يا ربي على دنيا كدابة عذابي فوق فوق المحتمل يا ربي ايه ايه العمل عذابي فوق حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم ربي ايه كي لك وانا كل امل كي لك وكل امل تنصفني يا ربي ولا فاضي قولوا للي اكل الحرام يخاف بكره اللي كانوا يفسدوا يابا الغالي بالحرم لو شاف ابن الحلال يحسده قولوا لله اكل الحرم يخاف بكره اللي كانوا يفسدوا يابا الغالي بالحرم لو شاف ابن الحلال احسن انتم دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم ناس بتعبي في شكاي مقاسي معاصي وخسائر ناس بتعبي في شكاي مقاسي معاصي وخسائر من بعد ضميره ده ماله مهما يشتت في ماله من بعد ضميره ده ماله مهما يشتت في ماله ولا يعلف عماير مصير مستقصر حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم تبقى الحكاية إذا مش مال ومال في الخزن تحية لإيطاليا حال إيطاليا أغلب ملاك تبقى الحكاية إذا مش مال ومال في الخزن ده بل نختار ودع الميزان التوازن في نص عمل وخيرها بتحصد والناس بتعالج بعمل مقاسي معاصي وخساير ناس بتعبي في شكاير مقاسي معاصي وخساير من بعد ضمير ودمال يصدق بماله مين من بعد ضميره ده ماله مهما يصدق بماله ولا يعلف عماله في الصدور صاحبي عملتك باحترام في العيد. حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم. حاتم المصري قال ايه يا رجالة؟ لا رب ما تشوف دي، قالوا تقول ايه يا رجالة؟ حاتم المصري قال ايه؟ رجاله بقى اعلى رجاله. رجاله انا قلت لك يا رب ما تشوف دقيقه قال له ترد عليا يا رب يا رب. يلا رجاله يا رجاله. انا ما جاملش وانت عارفه حد من مصر على ايه، ومحمد الجزار وعبود واخوات الاسره كلها عارفين ان انا ثواني بس ثانيه واحده، انا ما بجاملش دنيا الالفي، دنيا الالفي بصمه الشارع دلوقتي. انت اخويا ومش انا اللي بقول كده، والله العظيم ثلاثه الناس اللي بتقول كده. اصح يا رجاله يا عبود، على شعبي كل يوم بيت النجوم. اللي بيحب دنيا الالف يرفع ايده للتل فوق يا رجاله، يا رجاله يا دود اللي مدب كده كل شويه هيقول لك انا البابا وانا الماما وانا جدو وانا عم، نقول له ايه عمو؟ ولا بابا ولا جدو ولا ساعة وطلعوا كليكوا فريقة عايشين تنتوا في الضياع عايشين في مية الوطير لا مؤاخذة ومن غير تجريح شوف ليه الهري ده لبس الدار سيبك من شغل التلقيح يا رب اوعى We'll be right back. في الشارع اليوم اللي انت معايا محروف انا صاحب الملعب اما انت في المدرج يا صاحبي طول ما انا بلعب انت حبيبي مدرج كمل طبعا طبعا احنا عايزين نسمع بقى حد من مصر على الرايق ماشي ايوه قليل لا لا لا